يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. No. قد سوف أستغفر لكم ربي إنه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو قد آتيتني من الملك وعلمتني من فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا

تفصيل كل شيء. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين تفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم صدق الله.